استغفر الله يا مقدر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 في تقريب وتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 11 من شهر ذي القعدة للعام 39 بعد 100 الرابعة والألف. تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: فصل. ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. سمات ترتيله صلى الله عليه وسلم للقرآن: أولا، كان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا، أي كلمة كلمة، يعني مرتلة محققة مبينة، لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، أي حتى تصير السورة القصيرة كالأنفال مثلا لاشتمالها على الترتيل، أطول من طويلة خلت عنه خلت عنه كالأعراف. وفيه الندب ترتيل القراءة في الصلاة وهو إجماع، كذا في الشرح الشمائل للمناوي. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا فصل جديد من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، الذي نقوم على ترتيبه وعلى تلخيصه. نعم. وفي هذا الفصل نذكر السمات المتعلقة بترتيل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كيف كان يرتل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. السمة الأولى هي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كلمة كلمة، يرتل كلمة كلمة، أي يحقق الكلمات، يعني لا يقرأ قراءة المسرع هذا الذي يهز رأسه ويريد أن ينتهي من القراءة سريعا، هذه تسمى بقراءة الهز، بل كان يقرأ السورة التي ليست طويلة جدا نحو سورة الأنفال، ومن ترتيله لها عليه الصلاة والسلام حيث يقرأه كلمة كلمة كلمة، أي مرتلة محققة، يجعلها أطول من السور الطوال نحو الأعراف. الأعراف هي طول الطولين، يعني الأعراف هي من أطول سور القرآن. قيل الأعراف والأنعام. فمن ترتيله لسورة الأنفال حيث يقرأه كلمة كلمة، أي بتدبر وإمعان، يجعل سورة الأنفال كأنها في طول سورة الأعراف من تحقيقه للقراءة عليه الصلاة والسلام. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في أيهما الأفضل، الترتيل وقلة القراءة. وقلة القراءة أي نعم. أو نعم، الترتيل وقلة القراءة، أو السرعة مع كثرة القراءة، على قولين. فذهب إلى الأول ابن مسعود وابن عباس واختاره ابن سيرين، وذهب إلى الآخر الشافعية واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. الحديث. وقد مضى في القراءة من التعليق. خلاص أحذف هذا. طيب، وجمع بين القولين ابن القيم في الزاد. نعم. وجمع بين القولين ابن القيم في الزاد، وتبعه الحافظ في الفتح، فقال: واللفظ للحافظ، والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون الواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر. وأن يستوي، فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر، لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، يعني هنا بين المصنف رحمه الله اختلاف العلماء في مسألة الترتيل، هل هي أفضل أن ترتل أي أن تقرأ كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفصلة حرفا حرفا، أي بتأني ودون هذ أو عجلة، أم أن تسرع في القراءة دون أن تخل بالمعنى أو أن تخل بالإيه بالفهم والتدبر، مما يجعلك تقرأ أكثر أي سورا أكثر مما لو قرأت مرتلا. يعني سورة الأنفال كان عليه الصلاة والسلام قد يجعلها مثل سورة الأعراف في الطول، يأخذ وقتا طويلا في قراءتها، هل هذا أفضل أم أن تقرأ الأنفال مع الأعراف مثلا في نفس الوقت؟ يعني من رتل قد يقرأ سورة الأنفال في الوقت الذي يقرأ فيه المسرع الأنفال مع الأعراف، هل أيهما أفضل؟ فنقل كلام ابن قيم الجوزية وكذلك الحافظ، كلاهما قال نفس الكلام أو الكلام نفسه، أن لكل فضل. يعني إذا قرأ المرتل الذي يعني يرتل حرفا حرفا، هذا كمن تصدق بجوهرة ثمينة، جوهرة واحدة لكنها لا إيه لا قيمة عالية. وأما الذي يعني يكثر من الصور لكن مع الإسراع يعني يسرع في القراءة، فهذا كمن تصدق بعدد من الجواهر لكنها أقل إيه قيمة، لكن إذا اجتمعت قد تصل إلى قيمة الإيه الجوهرة الإيه الواحدة، وقد تزيد وقد تقل. والله عز وجل يحصي أعمال العباد ولا يظلم ربك أحدا. نعم، ولكن بلا شك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتل القراءة، هذا الأصل، الأصل أن لا تسرع، لكن إذا أسرعت مع الأكثر من القراءة لن تعدم الفضل، ولكن يعني عليك أن تتحرى السنة بأن تفعل الترتيل ولو أحيانا. نعم، تفضل. تفريعة فضل الترتيل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد. عن عاصم بن أبي النجود عن زير بن حبيش عنه، وهذا سند حسن. وقال الترمذي حسن صحيح، والحاكم صحيح، ووافقه الذهبي. ومن شواهده عن بريدة بن حسيب ابن الحسيب أخرجه أحمد أيضا من طريق بشير ابن المهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أثناء حديث بلفظ وصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود مدام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. نعم، قال الهيثمي ورجال الصحيح، وهو كما قال، لكن بشيرا هذا صدوق لين الحديث كما قال في التقريب. طيب، هذه تفريعة متعلقة بالسمة الأولى من سمات ترتيله صلى الله عليه وسلم القرآن، وهي فضل الترتيل. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هذا يبين فضل ترتيل القرآن، أن يقرأه مرتلا محققا. ها؟ فلو بكل آية يرتلها درجة في الجنة. طبعا هذا فضل عظيم، ولكن هذا ينبغي أن يرتبط بالتدبر والتفكر، يعني أن يفقه وأن يفهم معاني الآيات التي يقرأها ولو يعني فهما مبدئيا, لا أن يقرأ قراءة الذي لا يفهم كلمة واحدة مما يقرأ, نعم, حتى ينال الفضل الأكبر. نعم, أذن العشاء. نعم, طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. أذن الصلاة والسلام على محمد. هذا رحمه الله تعالى ثانيا كان يمد قراءته عند حروف المد, فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد وأمثالها. قال قتادة: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. أخرجه البخاري. وفي لفظ لأحمد: كان يمد صوته مدا. وكذا أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم وابن أبي داود. وفي رواية له: كان يمد قراءته. وزاد البخاري في روايته: ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم, يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. ثم قال الحافظ: وأخرج ابن أبي داود من طريق قطبة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الفجر قاف, فمر بهذا الحرف لها طلع النضيد, يمد النضيد. وهو شاهد جيد لحديث أنس رضي الله عنه, وأصله عند مسلم والترمذي والنسائي من حديث قطبة نفسه. قلت: وقد مضى في القراءة في الفجر دون قوله فمد نضيد. نعم, طيب, هذه السمة الثانية من سمات قراءته صلى الله عليه وسلم القرآن, لأنه يعني كان يمد حروف المد, إما المد الطبيعي أو المد اللازم أو المد اللي هو العارض للسكون, اللي أنواع المد المعروفة عند علماء التجويد. فكما قال أنس: كان صلى الله عليه وسلم يمد مدا, يعطي المدود حقها, يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم, المد الطبيعي للحرف. فكان يمد الرحيم, يمد يعني طبعا مقصودنا بالمد ليس المد الذي يكون اكثر من حركتين, اللي هو الست حركات او الخمس حركات او الاربع حركات عليه على ما فصل فيه علماء التجويد, انما المقصود المد المتعلق بالحرف الطبيعي, يعني يوضح الحروف, الرحمن الرحيم مش الرحمن الرحيم, هكذا الرحمن الرحيم. هذا لغى المد الطبيعي. ليش هذا؟ بعض العام يقرا هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. اين مدود الحروف؟ ما في مدود اصلا, هو لغى المدود اللي هي الطبيعيه, لغاها. هذه قراءه بعض العوام لا يعرفون هذا. لا, كان يوضح الحروف: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين. يعطي الحروف حقها في المد. نعم, طيب, فهذا معنى قوله كان يمد مدا. نعم, لها طلع نضيد, وضح ليه الحروف أعطاها حقها في المد. هذا معنى قولي كان يمد مدا عليه الصلاة والسلام. نعم, طيب, تفضل. هذا رحمه الله تعالى ثالثا: وكان يقف على رؤوس الآي. هذه السمة الثالثة من قراءته صلى الله عليه وسلم, وكان يقف على رؤوس الآيات, يعني يفصل بين الآيات, يعني يأخذ نفسه عند كل آية, لا يصل الآيات بعضها ببعض, لا, يقف عند رأس كل آية. يعني ألف لام ميم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقف عند رأسه كله, أخذ نفسا يسيرا عند رأس كل آية. تمام, يعني يقف عند رؤوس الآيات, لا يصل الآيات بعضها ببعض. طيب, تفضل. رابعا وكان يردع صوته, ويقرأ قراءة لينة، وكان ترجيعه هكذا. أكمل حديث. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن المغفل قال أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. وقال معاوية: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. أخرجه البخاري. واللفظ للبخاري وفي رواية له وهي رواية البيهقي وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، وزاد في رواية أخرى وكذا أحمد. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات. وأخرج الطحاوي في شرح المعاني من طريق قيس بن الربيع، من طريق قيس بن الربيع عن هلال بن خباب عن يحيى بن جعدة عن أم هاني أنها قالت: كنت أسمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وأنا نائمة على عريشي وهو يصلي يرجع بالقرآن. وفي رواية قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي بدون ذكر الترجيع. أخرجه الترمذي في الشمائل والنسائي وأحمد. طيب أكمل. أكمل. قال الحافظ رحمه الله في بيان معنى الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال المناوي: وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط، والمصطفى صلى الله عليه وسلم حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح. أكمل. وقال الحافظ في شرح قوله في صفحة كذا: بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى. ثم ذكر نحوه عن القرطبي، ونقل القاري: مثله عينه مركشاه. ثم قال: والأظهر أنها ثلاث ألفات ممدودات. ثم قال الحافظ رحمه الله: ثم قالوا: يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك حديث، أن ذلك حدث من هز أن ذلك حدث من هز الناقة، والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك، وهذا الثاني أشبه بالسياق، فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن، أي النغم. قال القرطبي: وقوله هذا يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمة. نعم المهيمة. طيب أكمل. ثم قال الحافظ: والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، فعند ابن أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة أنه قال: بت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره، فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي حمزة رحمه الله: معنى الترجيع تحسين التلاوة، لا ترجيع الغناء، لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. وقال الشيخ القاري: ومن تأمل أحوال السلف علم أنهم بريئون من التصنع في القراءة بالألحان المخترعة دون التطريب والتحسين الطبيعي، فالحق أن من كان منه طبيعة وسجية كان محمودا، وإن أعانته طبيعته على زيادة تحسين وتزيين لتأثر التالي والسامع به. وأما ما فيه تكلف وتصنع بتعلم أصوات الغناء وألحان مخصوصة، فهذه هي التي كرهها السلف والأذقياء من الخلف. نعم. هذه الصمة الرابعة من سمات قراءته أو تلاوته صلى الله عليه وسلم للقرآن، أنه كان يرجع قرأه، يرجع القراءة. ويعني كما سمعنا كلام العلماء في معنى الترجيع، الترجيع ليس كما يظن البعض أنه صلى الله عليه وسلم يعني يرجع يردد الكلمات مرة أخرى، هذا فهمه البعض، لكن هذا ليس مقصودا من الحديث. يعني هنا وضح الراوي معنى ترجيعه صلى الله عليه وسلم في لما كان يقرأ سورة الفتح في يوم فتح مكة على ناقته، فكان يقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ما معنى يرجع؟ أي أنه كان صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ على ناقته، فكان صوته عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ على الناقة مع سير الناقة يشعر السامع بأن الحروف خاصة الألفات كأنها تتردد، وليس مقصودا، هو جاء تلقائيا من كذلك من شدة سعادته وفرحه. عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بتحسين صوت يجعل الصوت يخرج كأنه مطر، يعني كأنه تطريب، ولم يقصد هذا عليه الصلاة والسلام، لكنه قرأ قراءة حسنة مع سير الناقة، فانتشر الصوت في الهواء فكأنه حدث ترجيع لبعض الحروف في الهواء. إن فتحنا لك فتحا، من يسمع هذا مثلا، من يسمع ومن يقرأ في سيارة مثلا ويتسير قد يشعر بشيء من هذا الترديد أو الترجيع. تمام، هذا باختصار معنى لترجيع. من كان عنده استدراك من إخواننا الحفاظ للقرآن والذين هم يعني ضبطوا علم التجويد فليفدنا. لو كان عندك شيء يا حسام أفدنا به إن شاء الله. لأن هذا يتوافق مع حديثه ليس منا من لم يتغنى بليل القرآن، وهذا سوف يأتي ذكره إن شاء الله. لكن هل معنى الترجيع الذي ذكرناه هذا هو الصواب في فهم الحديث، أم عندك شيء آخر تفدنا به؟ هو هذا، ليس كذلك؟ هذا معنى الترجيع. ليس معنى الترجيع أنك كما يفعل بعض القراء يجلس يكرر الآية أكثر مرة ويرجع يكررها مرة، لا، هذا ليس مقصود الترجيع في الحديث هذا. هذا ليس الترجيع، الترجيع هو تردد الحروف في الهواء لما كان يقرأ على ناقته عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قول الراوي أن الحروف تتردد. هذا معنى قول الترجيع، أي تحسين الصوت بالقرآن. الشيخ الإثيوبي رجح هذا المعنى. طيب، الحمد لله، جزاك الله خير، هذه فائدة طيبة. الشيخ الإثيوبي من علماء مكة، الذي له شروحات عن أغلب كتب السنة تقريبا. طيب، كم بقي على الإقامة؟ على 5 دقائق تقريبا أو 7 دقائق. طيب، نأخذ ما تيسر من الأسئلة، نقف هنا إن شاء الله، هذا موقفنا هذا الدرس. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.